بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذه أيها الإخوة مجموعة دروس نقرأ فيها شيئا من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهدف هذه الدروس أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وأن نرى إعجاز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وأن نعمل بما في هذه الأحاديث ثالثا. عن أبي عبد الله الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، يعني عن سؤال الناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا. كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. رواه البخاري. أيها الإخوة، أكثر ثلاثة مصطلحات تجدونها في القرآن الكريم أتدرون ما هي؟ يعني أنتم كلكم قرأتم القرآن الكريم، ما هي أكثر ثلاثة مصطلحات ترد وتتكرر في القرآن الكريم؟ الإيمان والعلم والعمل، هذه أكثر ثلاثة مصطلحات تتكرر في القرآن الكريم: إيمان وعلم وعمل. بل إن الله عز وجل قرن الإيمان مع العمل في أكثر من 50 مرة في القرآن الكريم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك بالنسبة لنا نحن المسلمين، العمل يقربنا إلى الله عز وجل. وإذا كنتم تذكرون فإن مادة الفقه الإسلامي، يعني الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية يعني من القرآن والحديث، مقسمة إلى خمسة أقسام. يعني إذا أنت فتحت أو أنت فتحت كتاب فقه مرجع أساس، وجدت بأن الفقه الإسلامي ينقسم إلى خمسة أقسام كبيرة. القسم الأول الخمس هو العبادات، يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تحج، كيف تزكي. القسم الثاني يسمى قسم المعاملات، يعني بالفقه الإسلامي في مبحث كبير جدا جدا عن المعاملات، عن البيع والشراء والإجارة والاستئجار والوكالة والكفالة والشراكة والصرف والمساقات والمزارعة والرهن والوديعة وما إلى ذلك من المعاملات المالية. طيب أنا أفهم لماذا يحمي الفقه الإسلامي الصلاة، لأن الصلاة تقرب إلى الله، وأعلم لماذا يحوي الفقه الإسلامي الزكاة، لأن الزكاة تثيبك عند الله، لكن لماذا يحوي الفقه الإسلامي البيع؟ يعني في مبحث عريض اسمه الصلاة، وفي مبحث عريض اسمه البيع، وفي مبحث عريض اسمه الإجارة، وفي مبحث عريض اسمه الشراكة. الصلاة تقرب إلى الله، والصوم يقرب إلى الله، طيب ما شأن البيع؟ ما شأن الشراء؟ ما شأن الإجارة؟ ما شأن الصرف والوكالة والكفالة؟ نحن المسلمين يا أيها الإخوة كل هذه الأمور عندنا تقرب إلى الله، لا فرق عندنا بين البيع وبين الصلاة، هذه عبادة وهذه عبادة، ما في فرق على الإطلاق. بل إن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أحب مكان أحب أن يقبضني الله تعالى به بعد ساحة الجهاد في سبيل الله. احذروا وين. هلا نحن يا أيها الإخوة كلنا يعني بحب يقول لك يا أخي فلان الله يهنيه والله مات هو بالجامع، يا أخي فلان الله يهنيه جارنا مات هو تاجر الله أكبر في منزلة كبيرة جدا، يا أخي فلان مات هيك فوق مصحف وغير ما يقرأ القرآن أم أله مات، يا أخي فلان مات بالحج، ما هيك نحن هكذا يعني نحب هيك أن يموت أحدنا في الصلاة في المسجد خلف القرآن الكريم بالحج. اسمعوا إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: قال أحب مكان أحب أن يقبضني الله تعالى به بعد ساحة الجهاد في سبيل الله، أنا أحب شيء بساحة الجهاد في سبيل الله، بس بعدين أن يقبضني وأنا في السوق أبيع وأشتري أعف نفسي عن الحرام. هيك سيدنا عمر يعني أنا وياك ممكن ندعو أن يقبضنا الله ونحن ساجدون، سيدنا عمر عم بيقول يا رب تقبضني وأنا بالمحل عم بيع وبشتري. لأنه يا أيها الإخوة نحن المسلمين لا فرق عندنا بين البيع والشراء وبين الصلاة والصيام، هذا دين وهذا دين، بيعك وشراءك دين، إجارتك واستئجارك دين، كفالتك ووكالتك دين، صرفك ومساقاتك ومزارعتك دين، إذا كنت أجيرا فأنت تلتزم بالدين، وإذا كنت صاحب عمل فأنت تلتزم بالدين. لكن هذه الأجور الكبيرة والفضل الكبير يا أيها الإخوة للبيع والشراء والأجارة والوكالة والكفالة وسائر المعاملات المالية تأتي للإنسان لواحد فينا إذا انضبط بأمور، إذا انضبطت بأمور بيعك مثل صلاتك بالضبط، ما في فرق، هون عم تأخذ أجر في كل لحظة هون عم تأخذ أجر في كل لحظة، بس إذا انضبطت بأمور. أول شيء من شروط أن يكون العمل عبادة أن تكون نيتك التقرب إلى الله تعالى بخدمة عباده، يعني أنت نازل على المحل ونازل من أجل أن تبيع وتشتري، انوي أنه يا رب أنا أريد أن أقضي حاجات خلقك. هلأ تخيلوا يا أخواننا مثلا إذا سائقوا التاكسي كلهم توقفوا عن العمل، ألا نتضرر نحن جميعا؟ معناته سائق التاكسي إذا نزل إلى سوقه إلى عمله وهو يستحضر في داخله أنه يريد أن يقضي حاجات الناس تقربا إلى الله تعالى أجير. تخيلوا الأطباء كلهم يغلقون عياداتهم، ألا نقع كلنا في حرج؟ كلنا يقع في حرج. لذلك إذا الطبيب نزل إلى عيادته وهو يستحضر أنه يريد أن يتقرب إلى الله بخدمة عباده صار عمله عبادة. نحن يا جماعة بالصلاة ألسنا نقول في دعاء التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إن صلاتي ونسكي، بعدين إيش نقول؟ محياي ومماتي لله. أنا ما في فرق بين صلاتي وبين نسكي وبين محياي وبين مماتي، كلهم زي بعضهم البعض وكلهم لله تعالى. إذا نويت في عملك خدمة الخلق تقربا إلى الله تعالى واحد، وإذا لم تعمل في حرام اثنين، وإذا لم ترتكب حراما في عملك ثلاثة، وإذا لم يصدك عملك وإذا لم يصدك عملك عن فرائض الله أربعة، وإذا أتقنت عملا فأنت في عبادة. هذه خمسة شروط ليكون عملك عبادة، مثل الصلاة بالضبط. وإذا مت وأنت في السوق تكون كأنك مت وأنت ساجد، ما في فرق، بس تنضبط بهذه الخمسة. انوي بعملك تقربا إلى الله واحد. اثنين، لا تعمل بحرام. يعني في شاب أتيح له أن يعمل ببنك ربوي، ما الحكم الشرعي؟ حرام، لأن المؤسسة المالية الربوية هذه مؤسسة مبنية على الحرام، الربا الذي حرمه الله تعالى. الآن الذي يعمل في مؤسسة ربوية ليس في عبادة، مستحيل أن يكون في عبادة لأنه يعمل بالحرام. في رجل طلب إليه هو سائق شاحنة أن ينقل مسكرات من محافظة إلى محافظة، أديش بدك أجرتك أخي؟ 30,000 ليرة سوري، هي 40,000 ليرة سوري، بس نقل لي صناديق هالبيرة من محافظة كذا إلى محافظة كذا، هل تتوقعون أن تكون هي السفرة تبعه عبادة؟ مستحيل، هو يعمل بالحرام. في شاب فتح محل سيديات، تفحصنا هذه السيديات التي يبيع، وإذ معظمها في أفلام ماجنة وأغاني ساقطة وصور لا ترضي الله عز وجل، هل تتوقعون أن يكون في محله في عبادة هذا الرجل؟ أبدا، في معصية. وإذا مات في محله مات وهو على المعصية. رجل استأجر دارا من آخر فعلق فيها، صار له 30 سنة قاعد بالبيت، وصاحب البيت عم بيقول له مشان الله بدي البيت، مشان الله بدي زوج ابني، أخي أرجوك اطلع من البيت. أنا ما بطلع، أمن لي بيت بديل حتى أطلع. هذا الرجل في معصية ما دام جالس ضمن هذا البيت. بل إن تعجبوا يا أيها الإخوة، العلماء قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، في إثم على من يصلي بالأرض المغصوبة، عم بيصلي عليه إثم. شو الأرض المغصوبة؟ العقار المستأجر غصبا عن صاحبه، هذا أرض مغصوبة. يعني رجل استأجر من رجل، والله أنتم تسمعون وتعجبون، عقار الآن لو أردنا أن نؤجره أجاره لا يقل عن 30,000 بالشهر، عم يعطي 1,000 ليرة سوري، وفي جيب لجنة التخمين، جاب لجنة التخمين سوى 1,300 ليرة، هو بيسوى 30,000. هذا إذا صلى بهذا البيت، إذا صلى صلاة مرتكب لحرام، فما بالك إذا بقال قاعد ويأكل ويشرب. ثم تقول له يا أخي أما تخرج من هذا البيت لصاحبي، صاحبه يريده، بيقول لك أي أمن لي بديل. إيش ما قال لك بأنه ملزم أن يؤمن لك بديلا؟ إذا أنا أجرتك هذا العقار أنا صرت مسؤول أن أؤمن لك بديلا. إذا نويت بعملك تقربا إلى الله تعالى واحد، وإذا لم تعمل في حرام. لذلك يا شباب ويا أيتها الأخوات، من كانت منكم ومن كان منكم يريد أن يبدأ عملا، إياك أن تعمل في حرام أو حتى في شبهة. لا تعمل إلا إذا كان العمل نقي 100%. يعني واحد من الأخوة جاءني مرة قال عرض عليه عمل بفندق 5 نجوم في المطعم في اللحوم، هو لحام، قال لي في اللحوم، قال أنا هذا المطعم يقدم لحم خنزير. قال بس أنا ما لي مسؤول عن لحم الخنزير، يعني أنا مسؤول عن القسم الآخر لحم الأنعام. قلت له نصيحة لا تعمل، لأنه في احتمال في يوم من الأيام إذا غاب المسؤول عن لحم الخنزير يقال لك أنه بس اليوم مشينا الشغل. فليش توقع حالك هيك؟ روح يا أخي اخرج من هذا الأمر وابحث في مكان آخر. انوي بعملك تقربا إلى الله، واحد. اثنين، لا تعمل في حرام. ثلاثة، لا تدخل حراما في عملك. يعني أحيانا العمل بيكون حلال بس هو يجري معاملة محرمة. العمل حلال بس يجري معاملة محرمة. كيف يعني؟ يعني مثلا هلا لو إنسان أراد أن يبيع الثياب، بيع الثياب حلال أو حرام؟ حلال. بس هو راح، هو عم يبيع ثياب، عم يبيع ثياب نسائية فاضحة لا ترتدى إلا في الشارع. يعني هلأ في ثوب نسائي يرتدى في البيت، هذا يجوز للمرأة أن ترتديه، بس في ثوب نسائي فاضح يرتدى في الشوارع، الآن ما حكم بيع هذا الثوب؟ غير جائز، لأنه في إعانة على المعصية. هو بالأصل بيع الثياب جائز، بس هو أدخل في هذا البيع محرما. طيب هلأ هو ببيع ثياب نسائية تصلح لللبس داخل البيت وخارج البيت، هذا جائز، بس بقى مشان يفرجي للزبونة الموديل الثوب في عنده كتالوج، يعني دفتر لإرشاد هذا الزبون. هذا الكتالوج كله صور نساء يرتدين هذه الأثواب يعني مناظر لا ترضي الله عز وجل. الآن هو أصل البيع حلال، لكن هو أدخل في بيعه شيئا محرما، فهلأ ما صار في عباده. ما حكم العمل في موظف في المالية، موظف في المحافظة، محافظ، موظف في المطار، موظف في الجمارك؟ ما حكمها؟ جائزة، جائز واحد يشتغل بالمالية أو بالجمارك أو بأي دائرة من الدوائر العامة أو الخاصة، جائز، بس هو ما بيمشي المعاملة إلا برشوة. إذن هو أدخل حراما في الحلال الذي أحله الله، فلا تدخل حراما في حلالك. ما حكم أن يعمل الإنسان سائق تاكسي؟ جائز. ما حكم أن يوصل بهذه السيارة، سيارة الخدمة، امرأة ساقطة إلى مكان السوق؟ حرام. هو أدخل محرما إلى الحلال. ما حكم أن يعمل الإنسان أو ينشئ الإنسان مطبعة؟ جائز. جائز أن يكون عندك مطبعة أو تعمل في مطبعة. الآن ما حكم أن تطبع في هذه المطبعة مجلات ساقطة وفيها صور لا ترضي الله عز وجل؟ حرام. إذن أدخل حراما في حلاله. وهكذا كل واحد بيننا. ما حكم البيع؟ جائز. طيب ما حكم الغش في البيع؟ حرام. فلا تدخل حراما في الحلال الذي أحله الله تعالى. خمسة أمور تجعل عملك عبادة. واحد، أن تكون النية تقرب إلى الله. واثنين، أن لا تعمل في حرام. وثلاثة، أن لا تدخل حراما في العمل الذي تعمل به. ورقم أربعة، أن لا يصدك عملك عما حرم، عما فرض الله. يعني لا، في واحد ما بيصلي، تقول له يا أخي ما تصلي، بيقول لك العمل عبادي. لا، العمل معصية. من صده عمله عن فرائض الله فعمله معصية. في ناس بس يرجع على بيته المساء بيصليهم مع بعضهم بعض، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. فخير شيء عم صلي، قال والله مشغول بالمحل، خير الله، والله الشغل لفوق راسي، والله كنت في معصية طيلة النهار، لأن عملك صدك عن فرائض الله. في واحد ما بيروح، ما بيدير باله لا على والديه ولا على زوجته ولا على أولاده على الإطلاق. تقول له أخي ليه؟ بيقول لك والله عندي شغل، والله الشغل لفوق راسي. طيب بر الوالدين فرض، ورعاية الزوجة والأولاد فرض، وإذا صدك عملك عن فرائض الله فما أنت في عبادة؟ يعني في شاب قبله 3 أشهر ما زار بيت أهله 3 أشهر. ليش هيك؟ بيقول لك يا أخي والله في شغل عندي، والله ما عم بضبط حكراتي. أنت في معصية، هذا الرجل في معصية لأن عمله صده عن فرائض الله تعالى. في رجل ما بيحضر مجلس علم على الإطلاق، لماذا لا تحضر مجلس علم؟ بيقول لك يا أخي أنا والله عندي عمل، الله وكيلك تطلع الساعة 8 الصبح برجع 10 بالليل. طيب من أين ستتعلم دينك؟ طيب هل من الممكن أن تستمع في عملك يعني إلى دروس، إلى أقراص تسجيل، إلى شيء؟ بيقول لك ما بقدر. ممكن تجي على درس؟ ما بقدر. تقدر يوم الجمعة يوم العطلة تحضر؟ والله يوم الجمعة بضلني نايم طول النهار. مرة الرجل قلت له أنا برغب إليك أن تحضر في درس، قال لي والله يا أستاذ عندي شغل كثير. قلت له طيب يوم الجمعة ما عندك؟ قلت له قال إيه بس يوم الجمعة بقضي نوم كلها. قلت له طيب يوم السبت؟ قال لي يوم السبت بيكون أول يوم نزلت على الشغل متجمعش. قلت له يوم الأحد؟ قال لي يوم الأحد المعلم داوم بالمحل من أول النهار لأ. قلت له يوم الاثنين؟ قال لي والله ما بنقدر. ثلاثة ما تستطيع. الأربعة مخرج. الخميس آخر الأسبوع. طيب متى ستحضر؟ متى ستتعلم دينك؟ لا السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعة ولا الخميس ولا الجمعة، متى تتعلم دينك؟ لذلك يا أيها الإخوة تجد كثيرا من المسلمين يرتكبون المحرمات وهم في أعمالهم وما يدرون. احضر يا أخي مجلس علم بالأسبوع، مجلس علم. الصحابة كانوا يتناوبوا، سيدنا عمر قال كنت أنا وأخ لي نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل هو اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل أنا إلى العمل، فإذا جاء الغد نزلت أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل هو إلى العمل، يوم أنا ويوم هو. أقل شيء يا جماعة يا رجال يا نساء، مجلس علم بالأسبوع تتعلم الحلال والحرام. 5 أمور تجعل عملك عبادة. وكما سمعتم إذا أحدنا عمل وكف وجهه عن مسألة الناس هذا في قرب من الله عز وجل عالي. لكن عليك أن تحافظ على هذه 5: نية التقرب إلى الله، لا تعمل بحرام، لا تدخل حراما في عملك، لا يصدنك عملك عن فرائض الله، وخامسا وأخيرا أتقن عملك. هل تتخيلون يا أيها الإخوة أنه في دبوس ما بشك؟ والله مرة كنت عند أخ في المكتب عنده، بدي أخذ دبوس من علبة الدبابيس عنده، بدي أشكل ورقة، صدق وهذا الدبوس ما شك. قلت له ليش هيك؟ قال لي والله مخشوشين هذول الدبابيس. الله أكبر، دبوس ما بشك، والله شيء عجيب. مرة اشتريت مسجلة للسيارة اشتغلت مرة واحدة وما عاد اشتغلت. تكلمت مع من باعني، قلت له شو هذا؟ يعني هي مثل الإبر تبع الأطباء، استخدام مرة واحدة وبتكبها بعدين. قال لي والله هذول يا أستاذ حظك يا أبو المحظوظ. رجل اشترى فأم كنبايات من محل، بعد يومين لكن فختت الكنباية، اتصل بصاحب المحل قال له لكن فختت الكنباية، قال له شلون؟ قال له وعدنا عليها، قال له إن شاء الله أعدت عليها. والله شيء عجيب. يعني من الذي يعطيك ومن الذي يسوق لهذا العمل ومن الذي بيمشي هالبضائع بين الناس؟ عجيب عجيب. والله قال لي أحد الأخوة اشترى بيت في السكن الشبابي، دخل فتح الحنفية، ما فتحت الحنفية، قال بجوز عداد المي مسكر بأسفل البناية، نزل فتح مفتوح، بجوز العداد الرئيسي تبع البيت فتح مفتوح، كان الحنفية ما عم تفتح، جاب عامل الصحية قال له شو بدنا، ليش هيك ما عم تمشي المي عنه؟ فكوا الحنفية وإذ وجدوا بأن الحنفية ملصقة إلصاقا على الجدار، لا يوجد تمديدات على الإطلاق، ما يوجد إطلاقا بالجدران، ما في تمديدات. الله أكبر، هذا المتعهد وهذا العامل وهذا المنفذ ماذا سيقولون لرب العالمين؟ هذا معقول يكون في عباده هو عم بيلزق الحنفية على الجدار؟ مستحيل، والله هو يلعن من الملائكة ما دام يفعلها. هو يظن بأنه يعني ماشي الحال مشينا الشغل. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا المال الحلال الواسع المبارك مع الراحة في قلوبنا وأجسامنا، وأن يهيئ فرجا لهذه البلدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.